الجنابة، واقتصر للجنابة، واقتصر لإزالة الوسخ عشان التنظيف. التنظف لا اشترط له نية، لكن أراد أن مع غسل الجنابة التنظف، أو توضأ وأراد مع الوضوء أن يتبرد، صيف حار قالوا قام توضأ بالماء البارد يبرد جسمه، فاجتمعت النية بعمل آخر بنية أخرى. هل هذه النية منافية للنية الأولى ولا لا تنافيها؟ ما تنافيها، المنافات مناقضة، المنافات مناقضة، هذه لا تنافيها. فلما كانت هذه لا تنافيها صح وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، بخلاف النية التي هي لقصد المعبود، هذه بقصد العبادات، بخلاف النية التي في قصد المعبود. فإن نوى بهذا الحج الله سبحانه وتعالى، ونوى به إرضاء قريب له لأنه كان يحث على الحج فلا يطيع، حجه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لما أفسدناه هنا وأجزناه هناك؟ لأن ما كان المقصود منه العبادة لا يجوز فيه التشريك بحال من الأحوال، ما كان المقصود منه المعبود لا يجوز فيه التشريك بحال من الأحوال. وأما العبادات فإن شرك فيها ما لا ينافيها فهو جائز. عرفنا فرق بين المسألتين؟ وإن قتل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره لم يجزئه. قتل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، هذا صحيح لأنه ما نوى، ليس كذلك؟ طيب، وإن نوى الوضوء ونوى غسل إزالة النجاسة من أعضائه، ليه ما يصح؟ صحيح ولا يصحيح. النوع الثاني يا طلبة العلم، فلموا أريكم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع في الوضوء ثم صلى بها ركعتين، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ نوى بهذا الوضوء تعليم الناس، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ ده يعتمد على الوضوء، أن صح وضوء ولا ما صح وضوء، لأن اجتمعت نية الوضوء ونية التعليم غير منافات لها. ايش نافيها؟ هلموا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد الوضوء لما قصد الوضوء الا اذا لم ينوي رفع الحدث، وهذا لا يتأتى. الا عثمان بن عفان ما ورانا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنهما علموا الصحابة كيف يتوضأ ونصلوا بتلك وذلك الوضوء، هذا لا ينافيه، هذا لا، مدام قصد الوضوء لا بد له من نية، ما يمكن فيه. إنما تصور المؤلف رحمه الله تعالى أن من قصد وضوءا للتعليم لم ينوي الوضوء، ما يجي هذا، من الصعب، من الصعب أن تتصوره، ولا يمكن انتزاع النية مع التعليم. عرفنا كلام هذا؟ الصلاة. نعم يا الصلاة صحيح، الوضوء صحيح. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. توضأ لصلاة الظهر، هل يصلي به العصر ولا ما يصلي به وضوء العصر؟ يصلي به العصر. لما منعه أولا وأجازه ثانيا؟ قال لأنه نوى، العلة فيه أنه نوى بصلاة الظهر رفع الحدث، والحدث لا تجزأ، رفع الحدث حكمه لا قبل التجزئة، إذا رفع ارتفع خلاص انتهينا منه، ما يقال رفع نصه وربع وخمسه، ما عرفنا هذا. فمن نوى التعليم تصورا أنه بالإمكان إزاحة نية الوضوء عن التعليم، يقول من نوى التعليم فما نوى العبادة، إنما مجرد يبين للناس كيف يتوضأ، وقال هذا ما يمكن يصلي به، لا يصلي به، وضوء غير صحيح. عرفنا المأخذ الذي بنى عليه الفقيه في التفريق هذه المسألتين. نعم. وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا فالراجح أنه لا يرتفع. إذا قال الراجح معناه إيه؟ يعني في رأي أخرى لكنها مرجوحة، هكذا يراها أنها مرجوحة، معنى مرجوح وصحيح والله أعلم. يقول نوى مطلقا، يعني نوى وضوءا مطلقا، لم ينوي رفع الحدث ولا ما لا يستباح الصلاة إلا به. كيف تصور هذا؟ لمسائل يفترضها الفقهاء من باب الخيالات. إذا جئت للواقع يستحيل للعاقل إذا فكر فيه أن يوجد له في الخارج صورة، ما لا صورة دي. أنت قصدت الوضوء ماشي، فكيف يقع هذا الوضوء مطلقا؟ أول مرة معنى كلمة مطلق ايش معناه؟ أراد أن يقول أن غسل هذه الأعضاء الأربع التي فرضها الله سبحانه وتعالى في الوضوء تقع للتبرد، وتقع لإزالة الوسخ، وتقع لباب النظافة، وتقع لوجوه عدة، وتقع للعبادة وضوءا. فلما ترددت بين هذه الوجوه لا بد لمن قصد العبادة أن يعين أن هذا الوضوء لرفع الحدث، إن لم يعينه فأصبح وضوءا مطلقا. وتردد بين هذه الأربعة والخمسة والست، عرفنا معنى مطلق. لكن القول يعني المسألة التي يرد عليها السؤال كيف تتصور أن يمكن لإنسان يعمد إلى وضوء ثم يقول أنه وضوء مطلق؟ تقول تتوضأ، فالوضوء هو شرعي، ما يصير قل أنه ذهب يتبرد ذهب يتنظف لكن تقول أنه وضوء ثم تسميه مطلقا، هذا ما يمكن. عرفنا وجه الإشكال؟ هذا يستشكل. لما قال الراجح أنه لا يقع والمرجوح أنه يقع، المرجوح هو الراجح، ولذلك صاحب المغني رجح هذه الرواية إذا لقع، إذا الوضوء صحيح لو نوى مطلقا فوضوءه صحيح. وإن نوى الجلب بغسله القراءة ارتفع الأكبر وفي الأصغر وجهان. أراد أن يقول عليه جنابة، والجلب لا يقرأ القرآن، وعرف أن الفترة التي يحل فيها الصلاة بعيدة شوي، وحب أن يقرأ، فذهب يغتسل لقراءة هذا القرآن. حضر الكلام هذا؟ نعم. اللي علينا جنوب عند المذاهب لا، عند المذاهب ما يقرأ القرآن إذا كان جنوب، حتى يغتسل حتى يتطهر. اي قالوا إن نوى الجنوب بغسل القراءة ارتفع الأكبر وفي الأصغر وجهان. قال الأكبر ما هي، إيش معنى الأكبر هنا؟ الأكبر صفة لموصوف محذوف، يعني ارتفع الحدث الأكبر، والحدث الأصغر هو الذي يستوجب الوضوء. قال فيه وجهان، هل يرتفع ولا يرتفع؟ عرف الكلام هذا؟ وإن نوى بغسله اللبد في المسجد ارتفع الأصغر وفي الأكبر في أعضاء الوضوء. وقيل وغيرها وجهان. وإن نوى بغسل اللبثة في المسجد، جنب وعرف أن اللبثة في المسجد لا يجوز لهم، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فذهب يغتسل لجل يبكي في المسجد. يقول الجنابة ما ارتفعت في حقه، إنما ارتفعت الجنابة في الأعضاء الأربعة فقط، وارتفع حدثه الأصغر. أرهنا التفصيل الفقهي هذا؟ نعم. وإن نوى من حدثه مستمرا في استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ارتفع حدثه. ومن وإن نوى من حدثه مستمرا في استباحة الصلاة، اللي حدثه مستمر كمن معها الاستحاضة أو معه المذي لا ينقطع، أو به سلس بول لا ينقطع، هؤلاء الطهارة في حقهم يسموها طهارة ضرورة، والطهارة في غير هؤلاء يسموها طهارة رفاهية. هؤلاء الذين في حقهم طهارة ضرورة، إذا توضأ من به سلس البول ونوى استباحة الصلاة قال ارتفع حدث صح أن يصلي بها، مرتفع حدث صح أن يصلي بها. وإن نوى ارتفاع الحدث شكك فيها المؤلف، لما لم يقل بالثانية وقال بالأولى؟ من به حدث دائم وتوضأ وضوء الضرورة لاستباحة فعل الشيء الذي كان ممنوعا عنه قبل الوضوء كالصلاة ومس المصحف، نوى السباحة ما نوى رفع الحدث، جاز في حقها أن يفعل ما كان ليس مباحا له قبل الوضوء. وإن نوى رفع الحدث قال ما ارتفع الحدث، لما لم يرتفع الحدث وصحت السباحة ما كان ليس مستباحا له في الأول؟ عرفتم المسألتين؟ قال لأن الحدث مستمر لا ينقطع، كيف ترفعه؟ رفعه لا يتصور، عرفنا؟ فكان المستحاضة دمها دائما ينهار منها، ينهمر منها، وكذلك المذاء، وكذلك من كان به سلس، فكيف تطلب منه رفع الحدث؟ هذا وجه الإشكال عندك، عرفنا الكلام هذا؟ أما الاستباحة فقائم، أما الاستباحة فقائم. هذه التفرقة الفقهية الدقيقة لو تمعن فيها عاقل وفكر فيها بروية لوجد أن من قصد رفع الحدث ارتفع في حكمه، يعني من به سلس وضوء لا توضأ ارتفع في حقه الوضوء الحدث، ما نقول أنه استباح الشيء. أتوا بهذه التفرقة لأنهم قاسوها على الماديات والحسيات، وقلنا أن الحدث معنى من المعاني ليس بجرم، وأن الله أمر بالوضوء لكل الناس، ثم علمنا أن هذا لا ينقطع من الحدث، وقلنا له إذا دخل الوقت توضأ، فإذا دخل الوقت وتوضأ جاز له أن يصلي به من النوافل ما شاء، ونقول حدثك ارتفع، مس به المصحف وطف به واجلس في البيت واعمل ما شئت حتى يأتي الوقت الآخر، فنطالبه بتجديد الوضوء، حدثه مرتفع. أما التصور أن الحدث لم يرتفع فهذا يعني مبني على أمور حسية، وهذه الأمور معنوية لا تنبني على هذا ولا يقاس عليه. عرفنا المسألة؟ اقرأها مرة ثانية. وإن نوى من حدثه مستمرا، من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس ويسن نطقه بها سرا. في الأقيس لما قال في الأقيس، لما قال في الأقيس دل على أن أقوال الجمهور من الحنابل يخالفونه، لكن الصحيح حتى في القياس، حتى في القياس وفي النصوص يرتفع. نعم نعم. لو قيل حدث له يعني الحدث كالردة، ومس المرأة عندما يقول مس المرأة مس، يعني احنا ما في خبر خرج منه ومعنى قائمة، لكن لو كان لو وهذا المعنى في موضع ما بس بال فانتقض وضوءه، لو جيت بالمنطق والقياس ترسل موضع الذي خرج منه البول بس لك توضح، عرفنا هذا؟ لكن معنى انتشر بالجسم، هذا المعنى أمرك الله أن تتوضأ لرفعه. نعم. ويسن نطقه بها سرا ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده. هذه يسن نطقه، هذا من سواد المذهب، ولا أظن الإمام نص عليه. النية أصلها القلب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة وضوئه وفعله 10 سنين أمام أصحابه ولا في العبادات أنه نطق بها، هذا لا يعلم على الإطلاق. حتى في الحج الناس يحطون يظنون الحج لا بد يعني أن الحج كذلك فيه نية، كثير من أئمة المذاهب غير الشافعية يقولون أن الحج فيه نية، استثنوا الحج من بقية العبادات. الصحيح الحج وغيره ليس فيه نية، بس ليس فيه التلفظ بالنية. الحج تقول لبيك اللهم لبيك، هذا اللفظ هو النية، قصدك الإحرام إذا أحرمت ثم قلت لبيك فتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر في الصلاة دخل في الصلاة، لا يجوز له الكلام ولا الأكل ولا الشرب، عرفنا هذا؟ فكذلك إذا قال لبيك اللهم لبيك قصد به الحج، لكن نويت الله لبيك اللهم حجا تعني به انها النية، ليس كلمة حجا معنى نويت. هذا اشتراط يسموه شرط، ان تشترط على الله سبحانه وتعالى انك لو اصابك عذر فعجزت عن اكمال الحج لك ان تحل الاحرام، لانه من دخل الاحرام لا يجوز له بحال من الاحوال ان يتخلى عنه حتى لو مرض، إن لم يحدث يبقى الإحرام حتى عام القابل. هذا يسمى اشتراط، هذا ما يسمى نية. ما في نويت، لا ما في نويت. لبيك اللهم حجا بس. لكن نويت ما في. نويت ما في. عرفنا هذا الكلام ده؟ فكان يمني به سرا ليس من المذهب هذا، لكن هكذا يقول، عرفنا هذا؟ حتى الشافعية المنصوص عن الشافعي رحمه الله ما في نية. لكن أصحابه بعض فقهاء الشافعية لما رأوا أن الشافعي قال وأول ما يدخل في الصلاة يتلفظ بها ظن أن الضمير يعود على النية، وصوب كبار فقهاء الشافعية أن الضمير يعود على التكبير، أي يقول الله أكبر يجهر بها، قال يجهر بها، إنما أراد به التكبير لم يرد بها النية. نعم يا أخي. ولا يضر سبق لساني بخلاف قصدي. لو قال يعني من رأى النية قال نويت اللهم عصرا ثم ظهر أنها المغرب قال اللهم العصر الله أكبر، هل يضر سبق لسانه على ما في قلبه؟ ما يضر. اختلاف اللسان على ما في القلب لا يضر، إن قصد الظهر فهي الظهر، إن قصد العصر فهي الظهر، لكن إن قصد العصر صلى الظهر لا يسوى. يشترط لصحة وضوء عقل وتمييز وإسلام ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس وفراغه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحته. يشترط لصحة الوضوء، الشرط عندنا شرطين، شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. ايش الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الوجوب يجب على المكلف إحضاره وإتمامه، شرط الصحة ليس من طبعك إحضاره ولا إتمامه. شرط الوجوب إحضار الماء وأن يكون هذا الماء مما تجوز به الطهارة واستعمال أعضائك ودفع النفقة فيه كان مما يشترى بسعر معقول، كل هذا يتطلبه شرط الوجوب. أما شرط الصحة لا، ذكر من شروط الصحة ما هي؟ مشترط لصحة وضوء عقل وتمييز وإسلام. عقل ضده ما هو؟ المجنون. فيصح من الوضوء؟ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة. ما يجب حقه. لكن لو توضأ صح منه ولا ما صح منه؟ لو توضأ مجنون ثم أفاق، هل يصح أن يصلي بوضوءه الذي كان في جنونه؟ لما لا نصح؟ ما عنده نية، ليس من أهل النية هو، عرفنا هذا؟ طيب. وتمييز، لو كان غلام ليه قال تمييز ما قال بلوغ؟ لما قال المؤلف تمييز ولم يقل بلوغا؟ يصح الصلاة، لأن البلوغ لأن غير البالغ يصح منه الصلاة والوضوء، عرفنا؟ أما التمييز الذي لا يميز بين وضوء وبين غيره، واحد 4 سنوات وتوضأ، هذا الوضوء ليس صحيحا في حقه. ليه ليس صحيحا في حقه؟ ما عليه صلاة، لا يضرب عليها، ولو مس المصحف بدون وضوء جائز، ماشي كذا؟ إن ما صلى جائز، عرف الكلام هذا؟ امشي إسلام. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، على من حدثه دائم لفرضه كصاحب السلس والمستحاضة ومن به مدي. دخول الوقت في حقه شرط وجوب ولا شرط صحة؟ عرفنا الفرق بين الشرطين؟ وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس. إزالة ما يمنع وصول الماء يعني كعجين وتراب أو شيء، وطهر من حيض ونفاس وفراغه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحة. نعم اقرأ. فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ وإن نوى غسلا مسنونا غسلا، فإن نوى أولى، فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد، اقرأها اقرأ الشرط معها. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن والآذان ونحوهما أو التجديد ناسيا حدثه. هذا الشاهد توضى وما يدري لو كان محدث، لكن أراد يقرأ القرآن فتوضى له، أو أراد التجديد الوضوء ظن أنه متوضي فتوضى مجددا ناسيا أنه محدث، هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ عرفتم المسألة؟ عرفنا الحكم فيها؟ نعم الحكم عرفنا لك، عرفنا تصورها. نعم اقرأ. فهل يرتفع حدثه على روايتين إحداهما لا يرتفع، اختارها ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب كمن نوى التبرد، والأخرى يرتفع اختارها أبو حفص والشيخان وجزم بها في الوجيب لأنه نوى طهارة شرعية. وصحح السامري أنه لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة. وفي الرعاية إن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه لم يرتفع في الأشهر. وفي حصول التجديد إذا لم يرتفع احتمالان، وإن نوى غسلا مسنونا كغسل يوم الجمعة فهل يجزئه عن الواجب كغسل الجنابة على وجهين هما مبنيان على الخلاف السابق. نوى غسل الجمعة وعليه جنابة يجزئها ولا يجزئها؟ قال على وجهين. الصحيح والله أعلم أنه لا يجزئه، لأن غسل الجنابة غسل الجمعة دون غسل الجنابة في النجوم، ترك واجب لا تصح العبادة إلا به، وغسل الجمعة واجب دون ذلك لمن قال بوجوده، تصح الجمعة بدونه خلافا للظاهرية، تصل الجمعة دون غسل لها صحت الجمعة، لو صلى ومن عليه جنابة إن تعمد فهو آثم وإن لم يتعمد فصلاته غير صحيح، لابد أن يعيد الصلاة. فلما عرفنا الفرق لا يصح الواحد يغسل الجمعة وينوي به جنابة، لكن العكس صحيح، لكن لو نوى الجنابة لو اغتسل الجنابة ونوى به الجمعة جاز له. والمذهب الإجزاء كعكسه، فإن لم يرتفع الواجب حصل المسنون، وقيل لا وقيل يجزئه الواجب لأنه أعلى. هذا الذي ضعفه هو الأصل. نعم. فإن نواهما جمع لا جائز، جمع الاثنين جائز، لأنه يعني يغسل الجمعة والجنابة جائز، هو الصحيح خلاف لمن قال. نعم. فإن نواهما حصل نص عليه. هذا سؤالك، هذا إن نواهما حصل، إن نوى الاثنين بهما تصل الجنابة ونوى به الجمعة جائز، خلاف من زعم من الفقهاء لا بد لكل واحد منهما من نية. وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل متنوعة، من رأى أن غسل الجمعة الحكمة فيه النظافة، لأن الجمعة مما يجتمع فيه الناس، فلما كانت النظافة هي المقصودة جاء إنسان يوم الجمعة صباحا بعد عمل مرهق فاغتسل للتبرد وتمضغ طيب، هل يجزئه عن هذا الغسل عن غسل الجمعة ولا يجزئه؟ هل يطالب بغسل الجمعة لأنها واجبة، أو يقال هذا مجزئ لك؟ من رأى أن العلة هي النظافة والاغتسال والتنظيف اكتفى بذلك، ومن رأى التقيد باللفظ قال لابد من الاتيان بغسل الجمعة، وهو الله أعلم أصوب، لأن الإنسان لو اغتسل للجمعة قبيل فجرها وتنظف في أيام الشتاء وصلى ولم يعرق وذهب إلى المنزل حتى قرب وقت صلاة الجمعة يطالب بغسل الجمعة، لأنه ما أتى به في يوم الجمعة، إنما أتى به قبيل الجمعة. لو كانت العلة هي نظافة كان في اسم نظيف، أنا صليت في المكيفات وبيت المكيفات، عرفنا هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا، اللهم صل على ربنا. ما شاء الله سجلتها.